Remarque numéro 7, courbe d'Aston et comparaison des stabilités. Cette courbe, Haya Mohamto, s'intéresse à nous donner une idée où sont situés sur cette courbe les noyaux stables et les noyaux instables. Sauf qu'il فالإذا طلعنا بالكورب نحن خليكم تفتحوا على الصفحة اللي فيها الكورب داستون عشان تفهموا علي. في عنا إذا طلعنا بالكورب لازم هالشغلات ناخذها بعين الاعتبار. شو هم؟ كيل سون لي بارامتر دون تون دوا لي بروندر اون كونسيديراسيون. شو هم؟ أعرف أنا إنه الأكس دابسيس مينون والأكس أردوني مينون. الأكس دابسيس هو النومبر دو نيكليون اللي هو الا والاكس دوردوني هو او ال سو ا هو الانديكاتور بخليني احكم كان اي نويو ستابل واي نويو انستا طبعا بالماز محطوطه هون. طيب حسب الا اذا لاحظنا بالكور بنلاقي انه في عندي منطقه بين ال 20 بين الا ايجال 20 والا ايجال 190 هذه المنطقه النويو فيها بيكونوا ستابل اذا هذا بسموه زون دي ستابيليتي. إذا طلعنا لفوق لعند الأكس اللي هو ال سر أ نلاحظ إنه هالمنطقة صارت عند وين؟ عند ال ال سر أ فوق الويت فوق الويت ماف ماشي انتبهوا لي ويت وما فوق معناتها ال سر أ بلو جروند وإيجال أ ويت ماف هيدي بسموها إنه زون هيدا ستابيليتي دي نويو النويو اللي هم واقعين بين ال 20 بين ال A إيجال 20 وال A إيجال 190 إجباري تطلع ال EL سر A تبعتهم أكبر من 8 ماف وبالتالي حيكونوا نويو ستابل. أما النويو اللي هن عندهم النومبر دو نيكليون أقل من 20 هذول بيسمونه نوا ليجي نويو ليجي من اللور يعني اللي ال A عندهم بلو جروند كي 190 بيسمونه نويو لور ترو لور. أما اللي أقل من 20 تري ليجي. هيدول الزون اللي هن عن يمين وشمال الزون دي ستابيليتي ادروات اي اغوش هولي بيكونوا النويو انستابل هولي عندهم قابليه عندهم مثل ما قلنا ابتيتود ا سوبير دي رياكسيون نيكليير. هلا في عندنا نوعين انا بكره بشوف في الشابيتر 19 وفي الشابيتر 20 في عندنا نوعين رياكسيون نيكليير في عندنا رياكسيون نيكليير اللي هن ديزانتيغراسيون اللي هن سون انترفونسيون اكستيريور وفي عنا الرياكسيون نيكليير بروفوكي. هلا بالبروفوكي في عندي فيسيون وفيجيون. الفيسيون بيصيب النويو اللي هن ترو لور. يعني طلعنا بالكورب هون بنلاقي انه على اليمين بالزون اللي هو الرقم 3 يعني في انا اذا قسمتهم كزون بيطلع عندي زون 1 زون 2 زون 3 زون 2 هو النص الثاني اللي هو زون ستاب دي نويو ستاب زون دي نويو ستاب اللي هو نيبرو 3 هيدا المنطقة اللي فيها النويو اللي بيصيبهم في فيسيون من نوع الفيسيون نيكليير هيدي بتكون النويو ترولور والآ تبعتها فوق ال 190 بينما النويو اللي هن بالزون الأول نيبرو 1 هولي بيكون عندهم قدرة على أنه يعملوا رياكسيون نيكليير دو فيوجيون واللي هن الآ تبعتهم بلو بتي كو 20 20 نيكليون يعني هولي بنسميه نويو تري ليجي. فهيدا تحليل سريع عن مين؟ عن كورد داستون. انتبهوا لي كثير لانه الاكس دي زابسيس هو نومبر دي نيكليون اللي هو الا والنومبر دي والاكس دي زوردوني هو عن او ال سور ا. اما عن الفيسيون وفيزيون هيدول اللي بيجوا بالشابيتر بعدين بالشابيتر 20 اخر شابيتر بالنيكليير. سي لا ديرنيير ريمارك دون سو شابيتر نوالو.